يقول السائل: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية، ويطلب مزيدا من البيان. أقول أيها الفاضل، نصوص الكتاب والسنة جاءت بالنفي المجمل والإثبات المفصل، فقد فصلت في الإثبات، فأخبر الله تبارك وتعالى في كتابه، وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة عن الله تعالى أنه حي قيوم عليم قدير سميع بصير عزيز حكيم، يحب ويرضى، يغضب ويسخط، خلق ورزق وأعطى ومنع واستوى على عرشه. فهذه كلها مما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، هذا في الإثبات، هذه الثبوتية. أما في النفي فالله تبارك وتعالى أجمل، فقال عن نفسه: ليس كمثله شيء، وقال: هل تعلم له سميا، وقال: ولا يحيطون به علما، وقال: لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه كلها صفات سلبية. وطريقة أهل السنة والجماعة هي اتباع السلف الصالح في الإثبات والنفي. فسؤالك عن صفات الله أنها تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية، الثبوتية ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله، والسلبية ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.